السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة ثانية نشكر أمير هذه البلاد والإخوة القائمين على هذه المنتدى، إذ يجمعوننا بكم وبأمثالكم في كل عام. نسأل الله تعالى حسن القبول، وأن ينفعنا بما يعلمنا ويزيدنا علما. نتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختير لنا أن نتكلم عن الأدب المفرد الذي هو للإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي هو غني عن التعريف، وحسبنا أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حتى ولو كان غير مسلم، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. في بعض الروايات: وما تركته إلا إشفاقا علي، يعني ما أراد أن يثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبيها لإخواننا الطلبة أن لا يثقلوا على الشيخ بعد انتهاء الدرس. بارك الله. الصلاة على وقتها كما ترون، لأن الصلاة هي عماد الدين، والصلاة في أول وقتها هي أعظم الأعمال عند الله عز وجل. والغرض هنا من الحديث بيان ما ينبغي على الولد من بر لوالديه، حيث جعل ذلك بعد هذه الصلاة التي هي عماد الدين وركن أساس في شرع الله تعالى، بل قدمت على الجهاد. وسنرى أحاديث، سنسمع أحاديث نرى فيها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله تعالى. قال عن عبد الله بن عمرو، نحن نحذف الأسانيد يعني نتكلم حتى يعني نأخذ أكبر عدد ممكن من الأحاديث، نبدأ بذكر الصحابي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. ويغلب مثل هذا الكلام أن لا يقوله الصحابي إلا سماعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسميه الحديث الموقوف، يعني الذي لم يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان ليس من قبيل ما يقال بالرأي والاجتهاد، فيأخذ حكم الحديث المرفوع عند أهل العلم. قال: باب بر الأم. بر الوالدين عامة مطلوب، وبر الأم أيضا هو أكثر طلبا وأكثر تأكيدا، لأن من شأن الأم أن تتعب تعبا كبيرا لا يحس به الولد. أكثر ما تتحمله الأم من الحمل ومن الوضع ومن الحضانة في أول الحياة، ويكون الولد في هذه الحالة لا يدرك هذه الأمور، ولذلك هو في حاجة لأن يذكره بأمه أكثر فأكثر. قال عن معاوية بن حيدة، هذا حين نقرأ في السند بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده، فجده معاوية بن حيدة رضي الله عنه. قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. فهو يكرر السؤال، أمك، فهمت علي أن أبر أمي وأن أكرم أمي، ثم من؟ فيؤكد له ثلاث مرات ذكر الأم. ثم في المرتبة الثانية بعد المرة الثالثة يقول له أباك. لا يعني نقص بر الأب، وإنما كما قلت تنبيها للولد على ضرورة بر أمه، لأن الولد حين يدرك ويعي يرى أباه يحسن إليه، ينفق عليه، فربما يندفع إلى بر أبيه من غير مزيد من الحث على ذلك. أما أمه فينبغي أن ننبهه إلى ذلك. ثم الأقرب فالأقرب، في بعض الروايات ثم أخاك، نعم، وأختاك، نعم، ثم إيش أدناك أدناك، وهكذا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، يعني أن تتزوجني، لعله يعني فقير مسكين ما أعجبها كثيرا، وخطبها غيري فأحبت أن تنكح فغرت عليها فقتلتها. احذر أن تفعل ذلك أي واحد منكم، يعني خطب، يعني من زهد فيك فكن فيه أزهد. فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ هذا الرجل يسأل من؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. يقول عطاء بن يسار وهو الذي يروي الحديث عن ابن عباس، فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فلو كانت أمه حية فكان يكفيه أن يبر بها حتى يغفر الله تعالى له هذا الذنب الذي هو من الكبائر، وهو قتل النفس بغير حق. إذا أبت المرأة أن تتزوج بالرجل تستحق القتل، هذا أمر يعني ليس مقبولا، فهو من الكبائر، لكن يعني هكذا حصل له. فلو كانت أمه حية وبر بها لكفر ذلك ذنبه، طالما أن هذا لم يحصل فعليه أن يسعى في مرضات الله تعالى ما استطاع. قال باب بر الأب، حتى لا نتوهم أن الأب يعني ينقص حقه، فينبهنا إلى بر الأب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ولعل القائل هو أبو هريرة، يعني قيل يا رسول الله، كثيرا ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وحين يخبرون ينسبون السؤال إلى غيرهم. الحديث الثاني بنفس المعنى تقريبا، فنتجاوزه من أجل أن نقرأ ما استطعنا من الأحاديث، ونفس الراوي والمعنى نفسه، يكرر له نعم ضرورة البر بأمه ثم البر بأبيه. قال باب بر والديه وإن ظلما، الوالد ظلم الولد نقصه حقه، نعم، لم يعطه ما يستحق من النفقة، لم يقدم له حقوقه، فالولد له حقوق على الوالد أيضا. ورحم الله امرأ أعان ولده على بره، مطلوب من الوالد أن يتسبب في بر ولده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. نعم. يصبح إليهما محتسبا، يعني يحسن إليهما ويطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، يعني ينبغي أن يحسن للوالد وأن يبر بالوالد ولو لم يكن من وراء ذلك منفعة، لأنه قدم للولد الكثير والكثير، ولا سيما الوالدة كما ذكرنا فقد حملته وهنا على وهن، ضعفا على ضعف. طيب، هو في هذه الحالة يعني يحس أنهما قصرا في شأنه بعض الشيء، فينبغي عليه ألا يقصر في شأنهما. وكما نسمع ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن يبين لنا أن إرضاء الوالدين نعم هو طريق ممهد إلى الجنة، نسأل الله تعالى أن يكرمنا لذلك. قال: باب لين الكلام أو لين الكلام لوالدي، ينبغي أن يخاطب والديه بكلام لين، بكلام لطيف لا يرفع صوته نعم أمامهما أو عليهما. نعم. عن طيلسة أو طيصلة، طيصلة ابن مياس، لا مشاحة في التسمية، لا مشاحة في التسمية، وإن كان يعني يستحسن أن تستحسن الأسماء، وهذا من حق الولد على الوالد. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حق الولد على الوالد أن يختار أمه، في الأصل يختار أمه امرأة ذات دين وخلق، وأن يحسن اسمه، يختار له اسما أيضا طيبا جميلا. نعم. وإذا بلغ أن يزوجه، يعني هذه في هذه الأيام لا تتحقق، كثير من الأولاد يبلغ ولا يزوجه الأب، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بما فيه رضاه. يقول: كنت مع النجدات، نجدات هذه يعني فئة من فئات الخوارج نسبة إلى نجدة ابن عامر الخارجي، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. والأحسن هنا أن نقول لا أراها، لأنها ليست رأى البصرية وإنما هي رأى القلبية، فلا أراها أحسن. فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع، الكبائر تسع: الإشراك بالله، نسأل الله تعالى السلامة، وقتل نسمة، النسمة يعني إيش؟ نفس، قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق، والفرار من الزحف، الهروب والإدبار من الوقوف أمام العدو، وما أكثر الأعداء في هذه الأيام، فعلينا أن نقف في وجوههم، نعم، إما بالسلاح وإما بالحجة والبرهان والدليل والتمسك بشرع الله تعالى. والزحف يعني إيش؟ الجيش الذي نعم يقاتلنا ولو كان يملأ الأرض، يعني سمي زحفا مبالغة، لو كان من كثرته يزحف زحفا على الأرض، فينبغي أن نثبت أمامه. نعم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، والذي يثبتنا هو ذكر الله تعالى. وقذف المحصنة المرأة التي المرأة العفيفة المسلمة العفيفة التي لم يسبق أن ثبت عليها زنا. المحصن نعم هو الذي لم يسبق أن ثبت عليه زنا رجلا كان أو امرأة، هذا معنى الإحصان هنا، وإن كان في موضع آخر يأتي بمعنى المتزوج، والمحصنات من النساء يعني المتزوجات. نعم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات يعني العفيفات اللواتي لم يسبق لهن زنا. وأكل الربا نسأل الله تعالى السلامة. وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، نسأل الله تعالى السلامة. وإلحاد في المسجد، المسجد الحرام، الميل عن الحق، ارتكاب معصية نعم في المسجد الحرام، كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والذي يستسخر، يسخر بالآخرين، يسخر بالناس، لا يسخر بعضكم من بعض. وبكاء الوالدين من العقوق، أن يعق والديه بحيث يصل الأمر بهما إلى البكاء، معنى ذلك أساء إليهما إساءة شديدة، فهذا من الكبائر. ونعلم قول الله تعالى ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف يعني اشتمهما ما في مانع، اضربهما ما في مانع، هذا يسمى إيش في علم أصول الفقه نعم مفهوم الموافقة، يعني إيش المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. مفهوم المخالفة لا، مفهوم المخالفة إذا انتفى القيد انتفى الحكم، أن نثبت للمسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به. أعطي الفقير صدقة يعني لا تعطي الغني. نعم. أما هنا يسمى مفهوم الموافقة، المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، فإذا كان التأفف ممنوعا فمن باب أولى الشتم أو الضرب أو ما إلى ذلك. ويسميه بعض العلماء فحوى الخطاب، فحوى الخطاب، ويسميه بعضهم القياس الأولى، قياس الأولى، ويسميه بعضهم دلالة التنبيه، يعني ينبه بالأخف على الأشد. قلت إي والله. نعم. قال لابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ أتفرق يعني أتخاف، أتخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله، هل منا أحد لا يفرق من النار؟ كلنا نفرق من النار، وثقتنا بالله تعالى أنه لا يدخلنا إياها. نحن الآن ننزعج من شدة الحر، والتي يعني الحر الذي لا يساوي شيئا من حر جهنم، فالله تعالى نعم يرحمنا ولا يدخلنا النار بفضله سبحانه وتعالى. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، طالما أنك تجتنب الكبائر الذنوب الكبيرة التي بينتها لك فأنت في هذه الحالة إذا أحسنت إلى أمك دخلت الجنة بفضل الله تبارك وتعالى، لكن بهذه الشروط. ألنت لها الكلام، كلام لطيف لين، أطعمتها الطعام ما أحوجتها إلى أحد، نعم وهكذا. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال تعالى في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إيش معنى هذا الكلام واخفض لهما جناح الذل؟ هذا إيش تشبيه، تشبيه الإنسان له جناح، ليس له جناح، جناح هو للطائر، لكن هنا المراد الجانب، يعني أرن لهما الكلام وتواضع لهما رحمة بهما. قال معناه يعني عروة بن الزبير يفسر لنا الآية: لا تمتنع من شيء أحباه، أي شيء يحبه والداك فاسعى لأن تحققه لهما. قال: باب جزاء الوالدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني هذا من أعظم الأعمال، حيث كان يوجد إيش؟ رقيق، يعني ناس مملوكون. نعم، والرقيق يعيش في البيت المسلم أفضل بمئة مرة مما يعيشه الأحرار في بيوت غيرهم. نعم، فالرقيق يعني تقريبا كأن إنسانيته مهدورة، فرأى والده يباع في السوق تركه وأعرض عنه، وهو يقدر على أن يشتريه. ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى أصله أو فرعه عتق عليه فورا، هكذا، هذا من مزية التشريع الإسلامي. نعم، إذا اشترى، بمجرد أن اشترى ولو كان لا يعلم أنه أبوه أو أنه جده أو أنه ولده، بمجرد أن اشتراه صح العقد، وصح العقد، عتق عليه، وذلك يعني من فضل الله تعالى وحسن هذا التشريع. نعم. عن أبي بردة، أبو بردة عند أحد الصحابة رضي الله عنهم، يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، يعني وراء ظهره يعني على ظهره. نعم، يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. أنا إيش؟ البعير المذلل الذي يتذلل بين يدي راكبه لهذه المرأة التي هي أمي. وحتى إذا أصاب الناس خوف، نعم، والركاب هرعت وألقت ما في على ما على ظهورها، أنا لا أفعل ذلك، بل أبقى يعني حريصا على رعاية أمي. نعم. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها، أو أتراني جزيتها، يعني بحمل لها وطواف بها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة أثناء حملك أو أثناء ولادتك. نعم، زفرة واحدة، نفس واحد حصل منها أكبر بكثير وأثقل بكثير من هذا الذي فعلته معها. ثم طاف ابن عمر رضي الله عنهما فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى. هذا أبو بردة، إذن ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يحدثنا كثيرا أبو بردة عن أبيه أبو موسى الأشعري. ما اسمه؟ ما اسم أبي موسى الأشعري؟ عبد الله ابن قيس، عبد الله ابن قيس رضي الله عنه. إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. نعم، يعني الصلاة كما نعلم تكفر الذنوب، صلى ركعتين تمحوان إيش؟ ما قد سبق من الذنوب، ما أمامهما يعني ما سبقهما من الذنوب. نعم. قال: عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، مروان بن الحكم، يستخلفه، يتركه أميرا على بلد، وكان يكون بذي الحليفة. ذو الحليفة معروف أنه ميقات أهل المدينة. نعم. فكانت أمه في بيت وهو في آخر. قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. إذن يعني في تقابل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هو أولا مطلوب منه أن يحسن إلى أمه، وهو هكذا يفعل، وليس كما يفعله كثيرون من الأبناء، ولا سيما في هذه الأيام. نعم، ربما يمر عليه الشهر والشهران ولا يلتفت إلى أمه، ولا يزور أمه، ولا يبحث عن أحوالها، لأنه مشغول بأمور الدنيا. لا، ينبغي أن ننتبه إلى ذلك، ولا سيما إخواننا يعني المغتربون عن بلادهم. ولو كلفك شيئا الهاتف مثلا، تكلم مع أمك حسب قدرتك واستطاعتك، وقدم ذلك على طعامك وشرابك. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. معلوم أن الهجرة يعني أجرها عظيم، نعم، وليس لها جزاء إلا الجنة. فهذا الإنسان يعني رغب بالهجرة، وهذا ينبهنا الآن في هذه الأيام، ربما بعض الأولاد أحيانا هكذا يؤخذ بالعاطفة فينحو منحا ما يبعد به عن والديه، وقد يكون والداه في حاجة له. فينبغي يعني هنا كما نشاهد وكما سبق معنا وكما سيأتي، أن بر الوالدين مقدم على الهجرة التي كانت من أعظم الأعمال، ومقدم على الجهاد الذي هو رأس الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأس هذا الأمر وذروة سنامه أعلى شيء فيه الجهاد في سبيل الله، ويقدم بر الوالدين على ذلك. قال: عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه، يعني الحديث تقريبا نفسه الذي سبق معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: باب عقوق الوالدين، نسأل الله تعالى أن يحمينا من ذلك. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. يعني إيش؟ كرر قوله ثلاث مرات: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. طبعا هذا التكرار دليل أن الأمر الذي يريد أن ينبه إليه ذو أهمية كبيرة، وهذا من حسن طريقته صلى الله عليه وسلم في التعليم، يثير انتباه المتعلم. نعم، وكذلك يعلم عن طريق السؤال والاستجواب واستخراج ما عند الآخرين. قالوا: بلى يا رسول الله. يعني الصحابة رضي الله عنهم حريصون أن لا يقعوا في شيء من الكبائر. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. لاحظ معي، نعم، إن الشرك لظلم عظيم، نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعطف عقوق الوالدين، نعم، على الشرك بالله. نعم، والعقوق الأصل هو من العق، والعق يعني القطع، فعقوق الوالدين يعني قطع الإحسان إليهما والبر بهما. تسمى الذبيحة التي تذبح عند الولادة في سابع يوم من الولادة تسمى إيش؟ عقيقة. لماذا؟ قالوا: من العق، وهو قطع العروق، وليس من العقوق، كما ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال: لا أحب العقوق، يعني بالنسبة لتسمية العقيقة. ولذلك الأولى أن تسمى نسيكة، نسيكة من النسك، وهو العبادة. نعم. قال: وكان متكئا. إذن يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن يعني كيف أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. وكان وجلس وكان متكئا الا وقول الزور، الا وقول الزور يعني القول الباطل الكذب الافتراء، ولا سيما شهاده الزور. نعم. قال ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. في بعض الروايات حتى قلنا، يعني الصحابه كلهم، ليته سكت، لا يعني ذلك انهم ملوا سماع هذا منه، وإنما أشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم من كثرة ما أظهر من الاهتمام. وما ذلك إلا لأن الذي يقول الزور يفعل كل باطل ويفعل كل منكر، طالما أنه يكذب ويفتري على الآخرين. قال عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني في الإسلام كل الناس حريصون على العلم من الأمير إلى الأجير، والأمير لا يستنكف أن يسأل أهل العلم عما عندهم مما ينتفع به في دنياه وفي آخرته. وهذا دليل على أن معاوية رضي الله تعالى عنه من المقربين ومن أعالي الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأذل وأرغم أنف من عاداه. قولوا آمين. يطلب له اكتب لي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المغيرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من معاوية. قال وراد اللي هو الكاتب فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. كثرة السؤال يعني في غير ما يعني، في غير ما يعني. مع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن شغل بما لا يعنيه شغل عما يعنيه. لذلك هذا الحديث عده العلماء، بعضهم قال نصف الدين، بعضهم قال بل الدين كله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لماذا؟ قال لأن الذي يشغل أو يشتغل بما يعنيه يشغل عما لا يعني، والشرع كله عبارة عن أمر ونهي، فعل وترك. فإذا عملت ما هو مطلوب منك تركت ما أنت منهي عنه. فكثرة السؤال فيما لا فائدة فيه. أما لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا قلما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أشكل عليهم الأمر. نعم. فبعض الناس أحيانا يسأل أسئلة لا داعي لها ولا معنى لها وما إلى ذلك. وإضاعة المال، أن ينفق المال في غير فائدة ولو كان هذا الإنفاق قليلا، يعني أن يلقي إيش بدنا نقول درهم، لا هذا درهم ذو أهمية أقل عندنا في العملة السورية قديما ليس الآن. نعم. كانوا يقولون قرش، الليرة السورية 100 قرش، الدرهم الآن ماذا يقال عنه؟ 100 فلس. فلس. فلو فلسا واحدا ألقاه في الماء في البحر يأثم، رغم أنه إيش لا قيمة له، لكن يعني حبة إلى حبة تشكل قبة. حبة حبة قمح إلى حبة تشكل قبة. إذن هذا لا يجوز. نعم. والذي يضيع المال في المباحات، يعني يسرف في المباحات، يسمى مسرفا ويسمى سفيا ويحجر عليه. والذي ينفق المال في المحرمات ولو درهما واحدا يعتبر مبذرا، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وعن قيل وقال، سمعت ماذا قال فلان، سمعت ماذا قالت، ماذا قالت فلانة، سمعت من، أسئلة من غير فائدة، بحث في شؤون الناس بما لا يعني. هذا معنى قيل وقال، يشتغل بأشياء لا معنى لها، ولا سيما إخواننا طلاب العلم ينبغي أن ينتبهوا إلى ذلك. نعم. سياسة وما سياسة فلان قال وفلان ما قال، أنتم الآن في حين الطلب لا تشتغلوا إلا بطلب العلم ولا تسمعون الأخبار، يعني إلا للضرورة أو نادرا هكذا، لأنك لا تستطيع أن تغير أو أن تبدل كل ما هنالك، يحزن قلبك ها وتنشغل عما ينبغي أن تنشغل به من العلم، ولا سيما إذا كان هناك رفاق وأصدقاء وكل منهم له منحة وله هوى فيحصل الجدال وما إلى ذلك. قال باب: لعن الله من لعن والدي. كيف يعني واحد يلعن والدي؟ هذا أمر فظيع جدا. قال يعني يتسبب بلعن والديه فكأنه لعن والديه. قال عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ هذا يدعى كثيرا أنه يعني في أمور خاصة عن سيدنا علي رضي الله عنه وعند آل البيت، هذا افتراء وكذب وبهتان. النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة، لكن بعض الصحابة هو كان يحرص أن يكتب شيئا أن يستفيد بشيء. قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. قراب ده يعني الغمد ما يوضع فيه السيف، فسيدنا علي رضي الله عنه كان قد كتب صحيفة ووضعها هنا حرصا عليها، ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: نعم، لعن الله من ذبح لغير الله، يذبح ويذكر عند الذبح غير اسم الله تعالى، وهذا فسق. نعم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم، المراد به ما ذكر عليه غير اسم الله، غير اسم الله. نعم، لأنه في الآية الأخرى إيش؟ لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ولذلك عند جمهور العلماء متروك التسمية إذا ذبحه المسلم، ولو لم يسمي ولو ترك التسمية وهو ذاكر تؤكل ذبيحته، إذا كان ناسيا تؤكل ذبيحته عند الجميع، أما إذا كان ذاكرا للتسمية ولم يسمي تؤكل ذبيحته عند الجمهور ما عدا أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا تؤكل، يعني اختلاف وجهات نظر، واحتج عليه بهذه الآية إنه قوله تعالى: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني ما ذكر عليه غير اسم الله، بدليل قال: وإنه لفسق، وإنه لفسق، والآية الأخرى ماذا قالت؟ أو فسقا أهل لغير الله به، والقرآن يفسر بعضه بعضا. إذن ما لم يذكر عليه اسم الله هو الفسق، وما هو الفسق؟ الذي ذكر عليه غير اسم الله، فهذا الذي يذبح لغير الله. نعم، وينطبق على هذا أحيانا بعض الناس جهلا منهم، يأتي أمير أو عظيم العظماء أو واحد جاء من الحج مثلا فيذبحون إيش بين رجلي بين قدمي أمامه هكذا، فكأنهم يذبحون له. بعض الفقهاء قال هذه الذبيحة لا تؤكل. لعن الله من سرق منار الأرض. منار الأرض وله أرض محدودة، فأثناء العمل أثناء الفلاحة يميل قليلا على أرض جاره، قليلا مرة أخرى يميل قليلا مرة أخرى يميل قليلا، ماذا يفعل؟ إذن هي الأرض محددة، فهو كل مرة يسرق شيئا فشيئا، فأيضا هذا من الكبائر. لعن الله من لعن والدي، نسأل الله تعالى السلامة. هكذا يلعن والدي. نعم، لعن الله من آوى محدثا. واحد ارتكب كبيرة من الكبائر، اعتدى على حقوق الناس، نعم، قتل أو ارتكب الفاحشة أو ما إلى ذلك، وجاء آخر فحماه، آواه، خبأه في بيته وحماه ودافع عنه، فهذا أيضا يعني يناله اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يحمينا من ذلك. قال باب: يبر والديه ما لم يكن معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا أطيعك يا أبي لأن الله أمرني أن أطيعك، فكيف أعصي الله تعالى طاعة لك؟ ها؟ واضح هذا الكلام؟ نحن نطيعك أيها الأمير لأن الله تعالى أمرنا بطاعتك، فكيف نعصي الله تعالى طاعة لك؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن نحن نطيع أولي الأمر لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا بطاعتهم، فإذا أمرونا بمعصية الله نعم فلا سمع ولا طاعة. نعم. وكذلك بالنسبة للوالدين. قال: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، يعني بتسع خصال، بتسعة أمور: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، يعني عليه أن يحتمل، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، لكن كما نعلم شرعا أبيح له أن يتلفظ نعم بلسانه بالكفر أو الشرك أو ما إلى ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن أن يعقد في قلبه على الشرك فهذا يعني لا يفعله، وإن قطعت أو حرقت. ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، يعني ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها ترك الدين، نعم، ومن أقامها أقام الدين. نعم. ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. الخمر سماها النبي عليه الصلاة والسلام أم الخبائث. الآن بعد 14 قرنا ثبت للناس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم منذ ذاك الحين، وثبت بالإحصائيات لدى علماء الإجرام، يعني علماء اللي يبحثوا في المجرمين ويقوموا بإحصائيات، أن نسبة أكبر نسبة أعلى نسبة من المجرمين هم من مدمني الخمر الذين يتعاطون الخمر لأنها فيها كل شر. وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ترك الدنيا لا حرج، أمراك أن تترك الدنيا اترك، نعم، طبعا ضمن ايش؟ حدود. اذا كان عندك اهل، عندك زوجة، عندك عيال، وقال لك ابوك او امك لا تنفق عليهما، طيب تطيعه؟ لا تطيعه. لماذا؟ لانها معصية، لان الله تعالى امرك ان تنفق على زوجك واولادك، والحديث يقول: بحسب امرئ من الشر ان يضيع من يقوت. نعم. أما إذا كان الأمر غير ذلك، ما في معصية لله تعالى، لا حرج. ولا تنازعن ولاة الأمور وإن رأيت أنك أنت، يعني أنت أحق منهم بالإمارة، دع، نعم، لا تسألن الإمارة. نعم. ولا تفرر من الزحف، عرفنا الزحف ما هو، لا تهرب من الزحف من أمام المشركين. وإن هلكت وفر أصحابك، لو رأيت أصحابك فقد هربوا، نعم، أنت إيش؟ ابقى ثابتا. طبعا هنا نعلم بأن الواجب على المسلم أن يثبت الواحد أمام اثنين، الله يعفو عن المسلمين في هذه الأيام بأعدادهم الهائلة ينهزمون إيش؟ أمام حفنة من حثالة البشر، إخوان القردة والخنازير وأذنابهم. نعم. الواحد عليه أن يثبت أمام اثنين، نعم، ولكن إذا كان أكثر من اثنين وفر لا يأثم، لا يأثم، وإن كان العزيمة أن يثبت أمام 10، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم قال: الآن خفف الله عنكم، إلى أن قال إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال وأنفق من طولك على أهلك. الطول ما هو؟ الغنى. الله تعالى أعطاك، تقتر على عيالك لماذا؟ تقتر على أهلك لماذا؟ سيدة هند رضي الله عنها شكت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، قالت إن أبا سفيان رضي الله عنه مسيك، في رواية شحيح في رواية بخيل، أنا أحب أن أذكر رواية إيش مسيك، يعني فيها بخيل وشحيح بالنسبة لأبي سفيان، يعني ما نرغب أن نقولها. مسيك يعني يمسك المال، نعم، لا يعطيني ما يكفيني وبني، لا ينفق علينا ما نحتاج. هل علي شيء إن أخذت من ماله من غير علمه؟ فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، لكن خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. نعم، فينبغي على الإنسان أن يوسع على أهله. فالطول هو الغنى، الطول هو الغنى، ذي الطول الله سبحانه وتعالى. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، فالطول هو إيش؟ الغنى. ولا ترفع عصاك على أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. القرآن قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أنا في بلدنا يشكين إلي كثيرا النساء، وكثيرا ما يشكين من طلبة العلم. امرأة تشتكي على زوجها وتقول لي زوجها طالب علم وخطيب منبر ولا يفهم من القرآن إلا أن له حق الضرب، واضربوهن. طيب قبله وعظوهن وعاشروهن بالمعروف، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لا، لكن يمكن أن يهدد. جاء في بعض الآثار علق صوتك بحيث يراه أهل بيتك. الصوت يعني إيش؟ العصا. بحيث يراه أهل بيتك يفهمون أن هناك تأديبا، لكن مو اطلعوا عن نازل إيده والضرب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته تلك المرأة تستشيره خطبها من؟ معاوية وأبو جهم، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، على طول عصاه أين؟ على كتفه رأسا يضرب. وفي رواية قال ضراب للنساء. إيه نعم، عندنا أهل الشام بيقولوا ضراب، ضراب يعني على سبيل المداعبة، إنه لا تضرب. نعم، وأخفهم في الله عز وجل، عظهم. نعم، قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. سبق معنا الحديث، أليس كذلك؟ نعم، عن عبد الله بن عمرو أيضا يعني فيه معنى آخر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداه؟ قال نعم. قال فقال ففيهما فجاهد، سعيك في برهما وسعيك في الإنفاق عليهما وسعيك في إرضائهما وسعيك في الإحسان إليهما، يعتبر جهادا في سبيل الله. نعم، اسمحوا لنا بالشرب، الحمد لله الدنيا إفطار. قال باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، يعني هذا يكون خاسرا خسارة كبيرة، أدرك والديه ولم يدخلاه الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. لماذا هذا التكرار الكثير؟ رغم أنفه، إيش معنى رغم أنفه؟ يعني لصق أنفه بالرغام وهو التراب، يعني ذل وافتقر وخسر الخسران الكبير. قالوا يا رسول الله من قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. يعني هذا خسر خسارة كبيرة، كان ينبغي أن يغتنم وجود والديه كبيرين فيسعى في برهما من أجل أن يكونا سببا لدخوله الجنة. قال: باب من بر والديه زاد الله في عمره. قال عن معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. طوبى بمعنى حياة طيبة، وتأتي بمعنى الجنة عندنا إيش؟ طوبى وحسن مآب، نعم، فيراد بها الجنة ويراد بها أيضا الحياة الطيبة، وأيضا يزيد الله تعالى في عمره. ويأتي معنى الحديث: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني أن يطيل الله عمره فليصل رحمه، وأولى الرحم من الأبوان. قال: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. يعني إذا مات على الشرك، إذا مات على الشرك لا يستغفر له، نعم، لأنه تبين أنه يعني لم تشمله رحمة الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله: كما ربياني صغيرا، قال: فنسختها الآية التي في براءة، نعم، لأنه جاء فيهما: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب، ولو كانا ماتا على الشرك تقول رب ارحمهما؟ لا، بعد أن ماتا على الشرك لا تقول ذلك، بدليل قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية نزلت بعد وفاته، بعد موت أبي طالب، فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا عليه أنه لم يقل لا إله إلا الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قلها ولو في أذني. لكن أبالسة الإنس كانوا حوله، أبو جهل وأمثاله، وقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهو ما زال عنده جاهلية، إنه يعني أن يقال عنه هو أسلم خوفا من النار، مخايف من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنزل القرآن أنه لا تستغفر له، نعم. قال: باب بر الوالد المشرك لو كان مشركا لا نستغفر له، لكن نبر به أم لا نبر به. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى. هذه مزية لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. وقفت في الشمس وقالت: لا أستظل بظل ولا آكل طعاما ولا أشرب ماء حتى ترجع عن دين محمد. وقفت، فجاء إليها فقالها: يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس، 100 نفس، 100 روح يعني، فخرجت نفسا نفسا فلن أرجع عن ديني، فكلي إن شئت واشربي أو فدعي. اصطفلي منك لعالك. عن أهل الشام يقولون ينشنئ. ينشنئ إيش يعني؟ ينشنئ هذا الإعدام، الشنق يعني، روح يشنق حاله. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. رجعت، فنزل القرآن: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم لا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: إني كنت أخذت سيفا أعجبني، لما في غزوة بدر نعم أخذوا غنائم من المشركين كما نعلم، فرأى سيفا أعجبه فأخذه، لكن جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم فهو غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لكن أول غزوة هذه وأول مرة يأخذون غنائم لا يعرفون الحكم. نعم، فنزل القرآن. نعم، فقلت يا رسول الله هب لي هذا، قال لا. فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ثم نزلت واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنا لله خمسة، يعني عندها جعل الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام وصار له الحق أن ينفل. النبي عليه الصلاة والسلام نعم الأمير، يعني أمير الجيش أمير الأمة، له أن ينفل من الغنيمة قبل قسمتها، والنفل يعني الزيادة، أن يعطي غير السهم. إذن هذه الآية الثانية. والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال لا، لأنه قال إنه أنا يعني عندي أنا ذو مال، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا ذو مال عندي مال كثير وليس لي إلا ابنة. في بعض الروايات أفأوصي بالثلثين؟ قال لا. قال بالنصف؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. نعم، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يسألون الناس لأكفيهم. نعم، فقلت الثلث فسكت، فكان الثلث بعده جائزة، صار يعني الوصية بالثلث جائزة تنفذ، فإذا زادت عن الثلث لا بد من إجازة إيش الورثة. والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، كانت الخمر إيش لم تحرم بعد، لا نقول كانت مباحة، ها؟ لأن الإباحة أن يأتي نص من الشرع يبين أنها حلال، إنما لم تحرم بعد. وكما تعلمون نزل تحريم الخمر على درجات، أولا لا تقرب، لا يسأل قل فيهما إثم كبير ومنافع، بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم إيش فاجتنبوه. نعم، فاجتنبوه. نعم، فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل، عظم، في رواية بلحي جمل يعني عظم واحد بكفي، فأتيت في شق في رأسه، بقي هذا الشق في رأسه، فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. وإن كان يعني ورد سبب آخر لنزول آيات التحريم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى علي رضي الله تعالى عنه إيش ناقتين من أجل أن يستعين بهما على عرسه، فجاء من أجل أن يأخذ حبالا وما إلى ذلك، فربطهما عند باب الدار ودخل ليأتي بهذه الحبال. كان هناك فريق من الناس يشربون الخمر وبينهم حمزة رضي الله تعالى عنه، وكانت هناك أمة تغني لهم، وأخذه السكر وقالت ألا يا حمز إلى إيش الإبل النواء، إلى النوق النواء يعني الإبل الضخم كذا، وأحبت من أكبادهما أن تأكل كبد، هيك جعل بالها. نعم، هذول يعني قينات صلى الله عليه وسلم. نعم، فخرج الحمز رضي الله عنه وبقر بطون هاتين الناقتين، ها؟ فخرج سيدنا علي رضي الله عنه فرأى هذا المنظر ففزع، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حمز؟ فنظر إليهم حمز هكذا وقد ثمل، يعني إيش سكر، أثرت عليه الخمرة، فقال وهل أنتم إلا عبيد آبائي، جاي تحاسبوني، وهل أنتم إلا عبيد آبائي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة، شوف شلون يعني يستعمل الإنسان الحكمة، حتى خرج فنزل القرآن. والعلماء يقولون لا حرج أن تنزل آيات بحادث لسبب واحد، وأن يكون هناك أسباب لنزول آيتين واحدة. نعم، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلها؟ قال نعم. راغبة يعني العلماء قالوا لها معنيان، رواية يعني أنها راغبة في الإسلام لكنها لم تسلم بعد، ومعنى آخر قالوا لا هي راغبة عن الإسلام، يعني لا تريد الإسلام، وأتت بهدايا وشيء من ذلك إلى السيدة أسماء، فلم تستقبلها. طبعا أم أسماء ليست أم عائشة، أم عائشة أم رومان، أما هذه تسمى قتيلة، أم أسماء تسمى قتيلة أو قتيلة هكذا يعني جاء اسمها في بعض الروايات. فلم تستقبلها السيدة أسماء حتى استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها صلي أمك، يعني أكرميها وأحسن إليها واستقبليها. نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. وهذا يعني حجة على أعداء الإسلام والمسلمين، أن المسلمين لا يؤذون أحدا، وأن المسلمين وجودهم خير للناس جميعا. وقد قلت منذ أيام في الدرس في دمشق، لأنه كنا نتكلم عن مر معنى ذكر الخنزير، قلت انظروا كيف أن الضرر يأتي من غير المسلمين. لو لم يوجد خنازير، الخنزير المسلم إذا رأى خنزيرا مأمور أن يقتله، مأمور بقتل الخنزير. فالأصل في المجتمع أن لا يبقى خنزير. فلو لم يكن هناك خنازير، هل يكون هناك وباء هذه إنفلونزا الخنازير تسمعون بها في هذه الأيام؟ فإذا في المجتمعات الإسلامية لا يوجد خنازير، إذن في المجتمع لا يحصل من المسلمين إيذاء لغيرهم. من أين يأتي الضرر والإيذاء؟ من غير المسلمين للمسلمين. وهذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تعدلوا معهم في الحكم وفي التصرفات، والله يحب المقسطين. لكن دائما عندنا مثل أهل الشام يقولون: اللي فيه مسلة بتنغزوا. فهمتوا علي؟ مسلة، عرفتوا إيش مسلة؟ إبرة هكذا كبيرة. إذا واحد معه إبرة كبيرة وضعها في جيبه، ماذا تفعل به؟ هكذا يعني تدخل في بدنه، يحس بألمها. فماذا يفعل؟ يتهم غيره أنه هو الذي اللي فيه مسلة بتنغزوا. يعني هؤلاء أخلاقهم طائفية، أخلاقهم إقليمية، أخلاقهم ضد الإسلام، ضد الحق، ضد الإنسانية، يتهمون غيرهم. فيه صفة يتهم غيره بهذه الصفة. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع. حلة يعني ما نسميه في هذه الأيام إيش بيسموه طقم إيش بيقولوا بدلة، يعني قطعتان من نوع واحد من ثوب واحد، ينطبق على الذين يلبسون البنطال وهذه الجاكيت يسموه إيش سترة رداء أو سروال ورداء. فإذا كانا من نوع واحد يسمى إيش حلة. نعم، ثوبان من نوع واحد. سيراء يعني فيها خطوط، لها خطوط جميلة لكنها من حرير. فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. هذا دليل على أنه يوم الجمعة يستحسن أن يلبس أحسن الثياب وأنظف الثياب، كذلك إذا كان يستقبل وفدا أو يزور آخرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه هذا القول، ما قال له: لا ينبغي أن نلبس ثياب مرقعة وما إلى ذلك، لا. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ليه؟ لأنها حرير، لأنها من حرير لا يلبسها الرجال. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل بعد فترة من الزمن، وهذه تسمى حلة عطارد. حلة عطارد إذا مرت معكم هذه المقصودة، يعني صاحبها الذي كان يبيعها يسمى عطارد. نعم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، يعني بثياب مثلها، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت. في بعض الروايات جاء يبكي سيدنا عمر قال يا رسول الله أنت قلت في حلة عطارد ما قلت يلبسها من لا خلاق له وتبعث لي بهذه الحلة من حرير، كيف يعني هل أنا ممن لا خلاق له؟ جاء يبكي قال لا أنا ما بعثت إليك لتلبسها، قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها تعطيها لإنسان غيرك تنتفع بها. فأرسل بها عمر، هنا الشاهد، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، له أخ من أمه، كان له أخ من أمه في مكة، أرسل إليه بهذه الهدية، فكان ذلك سبب إسلامه، كان ذلك سبب إسلامه. ويعني هناك أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، يعني تكرمه تعطيه تحسن إليه فيسلم، فكأنك جررته هكذا جرا إلى الجنة. تفعل هذا أم لا؟ تفعل هذا. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسان. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. إذن يعني سبق معنا من الكبائر أن يلعن مباشرة، أن يلعن أحد أبويه مباشرة. هنا أيضا يناله الإثم ويرتكب كبيرة إذا تسبب، إذا إيش؟ تسبب في شتم أبوي. هو لم يشتم أبوي، لم يلعن أبوي، ولكن سب الناس، سب الناس. عندنا مثل أهل الشام يقولون الله يلعن اللي بيسب الناس، الله يلعن اللي بيسب الناس، فيقولون الله يلعن اللي بيخلي الناس تسبه. فهمت علي؟ أشرحه، يعني الذي يسب الناس ملعون. طيب من الذي تسبب بهذا السب؟ الذي تسبب هو أشد لعنا، الذي تسبب. فهنا هو لم يشتم والديه مباشرة لكن ماذا فعل؟ شتم الآخرين فشتموا أبويه، فهذا من الكبائر. نعم. الرواية الأخرى مثلها تقريبا قال باب عقوبة عقوق الوالدين. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر يعني أحق وأولى، أحق وأولى أن يعجل لصاحبه العقوبة. يجي العقوبة إيش؟ فورا. ولا يعني ذلك أن الأمر قد انتهى، مع ما يدخر له، يعني تأتيه عقوبة آنية سريعة، وهناك أيضا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ما هو هذا الذنب الشديد؟ من البغي. إيش البغي؟ الاعتداء. إن الله ينهى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالبغي هو الاعتداء على حقوق الآخرين، على دمائهم، على حرماتهم، وقطيعة الرحم. وسيأتي معنا أحاديث كثيرة كيف أن الرحم تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يعدها أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. نعم. عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله أو عنهما، عمران بن حصين، حصين مسلم أم لا؟ مسلم. عمران بن حصين أبوه مسلم رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. يعني حين يسألك إنسان وأنت يعني ترى فيه العلم، فيعني أدبا تنسب إليه العلم، أنت أعلم مني في هذا. وكما قلنا هذا يعني على سبيل إثارة الانتباه أكثر فأكثر. نعم. قال: هن الفواحش وفيهن العقوبة. هذه إيش؟ ما تقولون في الزنا، ما هي؟ هن الفواحش وفيهن العقوبة. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين، وكان متكئا فاحتفز. إيش يعني احتفز؟ قام، نهض. سبق معنا يعني رواية شبيهة: كان متكئا فجلس. دليل إيش؟ الاهتمام. قال: والزور، يعني شهادة الزور وقول الزور. نعم. قال: باب بكاء الوالدين، يعني تسبب الولد أن يبكي إيش؟ أحد والديه، أو أن يبكي أبواه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. يعني مجرد أن يبكي الوالدان، ربما يبكيان إيش؟ شفقة على الولد، ربما يبكيان شفقة على الولد. المراد هنا يعني أن يبكيا بسبب إيذاء الولد وعدم الإحسان أو ما إلى ذلك من العقوق، من إساءة الصلة وما إلى ذلك. قال: باب دعوة الوالدين، يعني أنها مستجابة. الوالدان إذا دعا لك أبوك فدعوته مستجابة، دعت لك أمك فدعوتها مستجابة. لذلك العاقل يحرص أن يدعو له أبواه بالخير واليسر وما إلى ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن. يعني الله تعالى يستجيب هذه الدعوات الثلاث. دعوة المظلوم، وجاء في الحديث لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، قال له إيش؟ اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى ولو كانت من غير مسلم. ولو كانت من غير مسلم، إذا ظلم واعتدي عليه ودعا الله تعالى، الله تعالى يستجيب له، لا لأنه هو يعني أهل للإجابة، وإنما لأنه مظلوم، ولأن الذي ظلمه يستحق العقوبة. ودعوة المسافر، لذلك يعني أكثرنا الآن مسافر، ندعو الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرفع البلاء عن هذه الأمة، وأن يعيد لهذه الأمة كرامتها وعزتها بعودها إلى دين الله عز وجل. ودعوة الوالدين على ولدهما، دعوة الوالدين على ولدهما، يعني نأخذ الوجهان، الوجهين، دعوة الولد على ولدهما بالسوء يستجيبها الله تعالى، ودعوة الوالدين لولدهما بالخير يستجيبها الله تعالى. يعني هنا إيش؟ ممكن أن نقول مفهوم مخالف، يعني أو من باب المشترك، من باب المشترك، دعوة الوالدين على ولدهما، وحروف الجر تتعاور. إيش؟ هكذا يقول علماء النحو، حروف الجر تتعاور. إيش معنى تتعاور؟ يستعير بعضها بعضا. فعلى هنا يمكن أن تأتي بمعنى اللام. فإذن دعوة الوالدين على ولدهما بالسوء بالشر إذا أساء إليهما مستجابة، ودعوة الوالدين لولدهما بالخير والنفع والبركة إذا أحسن إليهما أيضا هي مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج، نعم. هو يعني لا يعني ذلك نفي أن يكون تكلم غيرهما يعني أو لعل هذا كان قبل أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بمن تكلم في المهد، كما تعلمون في إيش سورة نعم البروج، سورة البروج نعم، كيف ذاك الولد الذي أمه كانت تحمله وأمر بإلقائها في النار وكانت تخاف وتتردد، فتتكلم الولد وقال لها يعني إلقي بنفسك فأنت من أهل الجنة. ويقال أيضا في قصة يوسف عليه السلام نعم، وشهد شاهد من أهلها أنه ولد صغير في المهد. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، راهب يعني منقطع إلى العبادة ولا رهبانية في الإسلام، انقطاع عن الزواج وعن العمل وعن كل شيء نعم، فهذا ليس في ديننا الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويسعى في نفعهم خير ممن يعتزل الناس يعبد الله تعالى. وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، واحد يرعى بقر يأتي هو في صومعة مكان مرتفع، ذاك يأتي يرعى هذه الأبقار. وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، امرأة بغية زانية تأتي إلى هذا الراعي يعاشرها، فحملت منه، فأتت منه أمه يوما، أتت من جريجا، فقالت يا جريج وهو يصلي، نادته وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي، يعني أنا الآن أجيب أمي أو أستمر في صلاتي. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ لو كنت مكان جريج لأجبت أمي، لو كنت مكان جريج لأجبت أمي، ولو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. لما جاءه إيش يدعوه إلى الملك قال له أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، سيدنا يوسف عليه السلام. طيب هلا اطلع أنت من السجن وبعد ذلك ابحث، تبهت معي؟ هو في السجن، أرسل إليه الملك، الملك يدعوه، لما فسل له الرؤيا قال له لا أنتم ظلمتموني، سجنتموني ظلما، روحوا اسألوا لماذا سجنتموني ظلما، طيب الآن ندعوك أن تخرج، أخرج. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي، ولو كنت مكان جريج لأجبت أمي. ورحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد، لما قال إيش لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. نبينا عليه الصلاة والسلام يعني في القمة صلى الله عليه وسلم. قال فرأى أن يؤثر صلاته، يعني فضل صلاته على إجابته، ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته. ثلاث مرات تأل رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان عليه أن يستجيب لأمي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات. انتبه، ما دعت له أن يقع في المنكر، ما دعت له أن يقع في الفاحشة، ما دعت له أن يعاشر مومسا. المومس من؟ التي تعتاد الزنا والعياذ بالله. المومس، المومسات جمع مومس، والمومس هي التي تعتاد الزنا والبغاء، نسأل الله السلامة. إيه؟ يعني أنه دعت عليه أن يقع في ورطة، في ورطة يعني في مشكلة. قال ثم انصرفت، فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، أي التي كانت إيش تأوي إلى هذا الراعي، فقال ممن؟ قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ هذا الزور، هذا الزور، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني اهتم بالتحذير من الزور، هذا الزور يعني الظلم البهتان، نعم أسوأ الكذب. قالت نعم. قال اهدموا صومعته واتوني به. أيضا إيش هذه نوع يعني من التسرع، يعني لا نقول حماقة، يعني سل. النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه قال يعني لعلي رضي الله عنه إذا جاءك أحد الخصمين بعينه في يده لا تحكم له قبل أن ترى خصمه لعله قلع عينيه. والمفسرون يقولون أنه وظن داود أنما فتناه بإيش، لأنه رأسا لما تسور عليه اثنان المحراب قال إن أخي هذا له 99 نعجة، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، كيف تحكم يا داود هكذا ولم تسمع من الخصم؟ فلا بد اسمع أيها الملك، اسمع أولا. نعم. قال اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل. حتى يعني إذا أحدنا أصابه شيء ظلما يعني له أسوة بهؤلاء الصالحين وأولياء الله وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فجعلوا يده، ثم انطلق به فمر به على المومسات، لأنه دول يعني إن الطيور على أشكالها تقع نعم في الطريق في عدد من المومسات، هو ما رفض، فرآهن فتبسم، تذكر كلام أمه ودعوة أمه، وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك ما تزعم هذه، يعني هذه المرأة تقول بأن هذا الولد منك، ما تزعم هذه، يعني ما جوابك على ما تقول هذه المرأة في نسبتها هذا الولد لك؟ قال ما تزعم، ماذا تقول؟ قال تزعم أن ولدها منك. قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قالوا هو ذا في حجرها في حضنها يعني. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ في رواية قال يا بابوس، يا بابوس يعني باللغة العبرية يعني يا صغير يا ولد كذا. من أبوك؟ قال راعي البقر، راعي البقر. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ يعني كنت قبل أن تهدم صومعته سله، قبل أن تؤذيه سله، يا بني آدم يا فهيم، يعني هذا توجيه للحكام والأمراء والزعماء في كل زمان ومكان، قبل أن تفتروا على الآخرين وتأتي به وتسجنوه وتضعوه في الزنزانة وما إلى ذلك، تحققوا من الأمر. الأصل في الإنسان بريء إلا من ثبتت إدانته، هذا في شرع الله. أما في عند كثيرين من الناس في هذه الأيام الأصل في الإنسان متهم إلا من ثبتت براءته، هكذا فعل به. قال أنجعل صومعتك من ذهب؟ لا. قال لا. قال من فضة؟ قال لا، دنياكم لا أريدها. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت، أصلحوا ما أفسدتم، أصلحوا ما أفسدتم. قال فما الذي تبسمت؟ لماذا وأنت في الطريق تبسمت؟ قال أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم بالخبر الذي كان بينه وبين أمه وكان سبب هذه الورطة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. احنا عندنا أهل الشام عندهم بدع، من جملتها بيقولوا في هيك مناسبة فاتحة على نية القبول، بصير ولا ما بصير؟ نقرأ الفاتحة على نية الله يقبل منا ولا بدعة؟ احنا مبتدعة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.